هذا المبحث إخوان الكرام يبين لنا زيادة على دقة الشريعة وجماليتها. واليوم مع الأسف كثير من يدافع عن الإسلام، ممن يدافع عن الإسلام من زمن، هو اطلاعه على كتب الفقهاء وكتب أهل الحديث ضعيف، فحرم الناس من الكثير من معرفة هذا الدين على حقيقته، وكثيرون يأخذوا ألبابهم شيء يسير من جمالية الشريعة، ولو رأوها كاملة لا يعني لا لزادت محبتهم جدا، ولا أخذهم الشغف جدا بهذه الشريعة العظيمة. الشريعة الإسلامية دائما متزنة، أصلا فيها إعجاز تشريعي عظيم، لا هي مائلة إلى الأغنياء تماما، ولا مائلة إلى الفقراء تماما، ولا مائلة إلى الرجال تماما، ولا مائلة إلى النساء تماما، ولا بالمتوسطة، بحيث كل فريق يستطيع أن يطالب بحقه بشيء من النصوص، ويقابله الفريق الآخر ويتكلم في السياق نفسه. وهنا نقف وقفة في حاجتنا للوحي. نحن لسنا عقولا مجردة، بنو آدم لسنا عقولا مجردة بحيث نقول أننا ممكن أن نرجع لعقولنا إذا ما اختلفنا، فنحن عقول وعواطف. فالفقير ينظر للأمور بعاطفة مختلفة عن عاطفة الغني، والغني كذلك، والمرأة تنظر بعاطفة مختلفة عن عاطفة الرجل، والرجل كذلك، والصغير ينظر بعاطفة مختلفة عن عاطفة الكبير، الوالد يختلف ينظر بنظرة مختلفة عن نظرة الولد، وهكذا. فنحن لسنا مسلمين إلى عقولنا، بل عندنا عواطفنا التي تكون أهواء وتجعلنا ننظر للأمر من زاوية معينة فقط، فسنبقى طوال عمرنا مختلفين ما لم يأتي وحي ويحكم بيننا، وحي منزل من الله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة وضرورية في معرفة الوحي. حتى التجريب قاصر. اليوم هذا الشيء نعرف أنه نافع، غدا نعرف ولا يخلو من أهوائنا أصلا، فهو قاصر، بدليل الناس يبحثون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ويتعرفون على أمور جديدة. أنت في حياتك كم مرة غيرت رأيك؟ فأنت تغييرك لرأيك عائد إلى أحد أمرين، إما أن المعطيات التي عندك اختلفت فغيرت رأيك، وإما أن يكون هواك قد تغير فغيرت رأيك. ولهذا حين ندعو إلى موضوع اتباع السلف الكرام، حقيقة هذا مهم جدا لضمان أنك لا تسير خلف أهوائك التي كونتها الظروف المحيطة بك. فإن قال قائل: ألا نرى علماء السلف يختلفون؟ فهم يختلفون إذن. فأقول: الخلاف هذا في الدقائق لا في الأصول الكبار، وهو عائد إلى موضوع المعطيات. فهم لا يختلفون مثلا في أسس الإسلام الكبار، لا يختلف أن الصلوات خمسة، وأن هناك صلاة الظهر وهي أربع ركعات ولها وقت محدد، وهناك تكبيرة إحرام وقراءة وقراءة، ثم يختلفون مثلا في القراءة ماذا يقرأ بالضبط. هذا خلاف في الدقائق، وهذا الخلاف من حكمة وجوده كسر الرتابة، وأن السلام عليكم كسر الرتابة، وأن يتنافس الناس وأن يتعلموا وأن يتمايزوا. تصور أنك مثلا متخصص في الطب، فجاءك شخص وقال لك: خذ هذه الملزمة، احفظها، هذا كل الطب، لا تزيد ولا تنقص، فيصير الأمر مللا. ولكن كل جامعات الدنيا وكل التخصصات في الدنيا الذي يجعل الناس يذهبون ويعملون ويعملون رسائل ماجستير ودكتوراه، أن هناك مجال للتجدد. والشريعة هكذا، فيها ثوابت وفيها مجال للتجدد. لو ذهبت إلى طبيب وقلت له: أيها الطبيب، أنا أنكر التداوي من أصله، فلن يطيق الحديث معك. يقول له: التداوي كل كلام فاضي، لن يقبل. لكن لو جئته وقلت له أنا معك في أصل التداوي ومعك أن الدواء الفلاني يعالج، ولكنني أرى أن له آثارا جانبية ولا بد لنا من بديل وعندي البديل الفلاني، فسيأخذ ويعطي معك، ولن يكون كلام ولن يكون هذا كذاك. الأول حين أنكرت التداوي هذا كإنكار الشرائع، وأما الثاني الذي فيه خلاف في فرع من فرعيات التداوي هذا كخلاف الفقهاء.